قرره بأنها عصا وأنها ليست أكثر من ذلك، والعصا لا حياة فيها ولا روح، فقرره بذلك من أجل أن يقول هي عصاي، ثم بعد ذلك يريه منها حالا أخرى لا يمكن أن تكون هذه العصا بهذه المثابة إلا بطريق المعجزة. هذا مراد من قال بأنه على سبيل التقرير، أليست هذه هي عصا؟ ولهذا قال بعضهم، وهذا لا يختلف عما قبله، بأن المراد التنبيه عليها لتقع المعجزة فيها بعد التثبيت فيها والتأمل، يعني أراد أن يلفت نظره إليها لما سيقع بعد ذلك من المعجزة بها. وهذا لا شك أنه هو المناسب في تفسير الآية، بخلاف قول من قال بأن المقصود بذلك الإناس، لو كان مجرد الإناس لكان ذلك من غير وقوع المعجزة بالعصا. وقوله وأهش بها على غنمي، يقول أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. ونقل عن الإمام مالك الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن. المحجن ما هو؟ أي العصا التي في طرفها انحناء، معقوفة في طرفها. يقول ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش. قال ولا يخبط، الخبط الضرب فيتساقط الورق. هكذا قال الإمام مالك، مع أن هذا ليس محل اتفاق كثير من أهل العلم، وهو اختيار ابن جرير فسره بالخبط، يخبط الشجر فيتساقط الورق. نعم. وقرأه نافع بالسين أهس. نعم. وفسر بالمعنى السابق، قال بعضهم هما لغتان، وبعضهم فسره بزجر الغنم. نعم. وقوله ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت. نعم. بعضهم ألف رسالة مجلدا في منافع العصا، ومثل هذا لا شك أنه من طرف الفكري كما يقال، والاشتغال بأمور قليلة الفائدة. ما هي فوائد العصا؟ وتعرفون كلام الأعرابي أو الرجل الذي ذكر فوائد العصا، ذكر جملة كثيرة منها في كلامه، فهو يتوكى عليها ويهش بها غنمه ويخبط بها الشجر وتكون بين يديه في الصلاة ويدفع عن نفسه بها الكلاب والسباع ويطاعن بها العدو ويضع عليها رداءه فتكنه من الشمس وهكذا أيضا من المطر، وكذلك أيضا هذه العصا يحصل بها أمور أخرى كثيرة ذكرها، لا حاجة للتطويل بهذا. ويقول ولي فيها مآرب أخرى، حاجات أخرى. حاجات أخرى، ما هذه الحاجات الأخرى؟ ما يحتاج إليه في العصا. أين؟ ومن الناس من يعني في أحيانا تكون حمل العصا عادة عند الناس، وسواء كانت عصا أو درة أو نحو ذلك. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم لربما توكى على عسيب، ولربما كان بيده كانت تحمل توضع بين يديه العنزة، رمح صغير في الصلاة. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يحمل الدرة كثيرا، ولازال في بعض البيئات من المروءات ومن الكمالات في الزي ونحو ذلك أن يحمل الإنسان العصا. ربما لا زال هذا موجود في السودان إلى اليوم. نعم، من كمال الزي أن الإنسان يحمل معه عصا. نعم، صلى الله عليه. وقوله تعالى قال ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة. تسعى أي تمشي وتضطرب. وقوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. نعم، فإذا هي حية تسعى، ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، قال صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة. هذا جمع بين الآيات الواردة، فإذا هي ثعبان مبين، وبين قوله كأنها جان. الجان صغير الحيات فهو سريع الحركة جدا، والثعبان الحية العظيمة، فكيف يجمع بين وصف هذه الحية بأنها جان أو كأنها جان وبين كونها ثعبان مبين؟ فما ذكره الحافظ ابن كثير هو وجه الجمع، هي ضخمة جدا فهي ثعبان، وهي سريعة الحركة فلسرعة حركتها وصفها بهذا الوصف كأنها جان. نعم، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية على أخرى. على كل حال، عفوا، يقول تسعى أي تمشي وتضطرب، وقوله سنعيدها سيرتها الأولى يعني إلى حالتها السابقة. يقال لكل من كان على أمر فتركه رجع سيرته وإلى سيرته ورجع لسيرته. نعم، يعني إذا رجع إلى ما هو عليه يعني ترجع عصا. نعم، أحسن الله عليك. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وهاهنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك، وذلك أن موسى عليه السلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل، ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. يقول واضمم يدك إلى جناحك، قال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب. يقول قال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك. الجناح فسره بعضهم كالفراء والزجاج بهذا بالعضد، وفسره بعضهم كقطرب بالجانب. والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني واخفض لهما جناحك الذليل، فسر بالجانب يعني واخفض لهما جانبك يعني تواضع. وهذه الأقوال والله أعلم لا منافاة بينها، الذين يقولون هو الجانب أو الذين يقولون هو العضد، نعم، فإن العضد يكون بجانب الإنسان، هذا هو العضد، فإنه يكون بجانب الإنسان. حتى إن من أهل العلم في تفسير آية الإسراء واخفض لهما جناحك جناح الذل من الرحمة، قالوا بأن الإنسان إذا أراد أن يبطش فإنه يرفع يده، وهكذا قالوا هنا بأن العضد أو اليد من الإنسان، وكذلك أيضا الجانب هو محل الجناح من الطائر، محل الجناح من الطائر. فإذا قال واضمم إليك جناحك أو واضمم يدك إلى جناحك يعني إلى جانبك، فإذا ضم يده إلى جانبه فإن ذلك هو محل العضد كما هو معروف. ففي قوله تبارك وتعالى واضمم إليك جناحك من الرهب، فهذا يحصل له به كمال الطمأنينة ويذهب عنه الخوف. وفي قوله تبارك وتعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، تخرج بيضاء يعني أنها تخرج بهذه الصفة، بعضهم يقول كأنها قطعة قمر، من غير سوء أي من غير علة وداء أو برص أو نحو ذلك. فهذه آية يراها الناس، وإذا ضم إليه جناحه حصل له من الطمأنينة وزال عنه تلاشى الخوف، وهذا احتاج إليه في دعوة فرعون ومخاطبته. فهذه آية أخرى

كتابات هؤلاء الليبراليين مثلا، ورأيت الطعن في الدين واللمز والسخرية من الحجاب والدعوة إلى الفساد والاختلاط والكتابات التي كلها لربما لا تصدر إلا عن نفس متمردة على الله عز وجل، الإنسان يضيق لما يقرأ هذا، تضيق نفسه ويجد من الألم والحسرة الشيء الكثير. ومن أراد أن يدعو هؤلاء فإنه يحتاج إلى شيء من سعة الصدر والصبر أكثر من غيرهم من يدعو أناس عندهم شيء من الغفلة، فإن رؤية هؤلاء لا تطاق وقراءة ما يكتبون أمر لا يطاق بحال من الأحوال، وما كل أحد يصبر على مثل هذا، ما كل أحد يصبر على مطالعة ما يقولون وقراءته، إنسان تظلم نفسه صلى الله العافية. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقول واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يذكر من أن موسى عليه الصلاة والسلام في الصغر لما تخافه فرعون، يذكرون في هذا أشياء، يقولون أنه كان وهو صغير يشد لحية فرعون بقوة، أن فرعون خاف فهم بقتله، فقالت امرأته أنه لا يفقه صغير، واختبروه بوضع تمرة وجمرة، وأنه أخذ الجمرة ألهمه الله هذا من أجل أن يصرفهم عنه. هذا يذكر كثيرا في كتب التفسير، ولكن لا أعلم له مستند صحيح، ولو أن أحد راجع وبحث في هذا وجانا بنتيجة فهذا طيب. تراجع يا عبد الله، تراجعها. على كل حال، موسى عليه الصلاة والسلام كان في هذه العقدة في لسانه، وقوله واحلل العقدة من لساني يفقه قولي، ما ذكر هنا من المعنى صحيح، باعتبار أنه ما سأل رفع ذلك أجمع، وإنما الحد الذي يحصل به الإبانة والإفهام للمخاطبين، بدليل أن فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ففرعون مكابر وكذاب ونفاج. لكن يدل على هذا أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم لما طلب أن الله يرسل معه هارون علل ذلك من جملة ما علل به، قال هو أفصح مني لسانا. نعم، فهذا يدل على أنه بقي شيء من ذلك، والله أعلم. أحسن الله عليك. وقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه، وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فنبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليهما السلام. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب

وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل: وألقيت عليك محبة مني، قال: حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. نعم. قوله تبارك وتعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حينما طلب قال: أحل العقدة من لساني أفقه قولي، قال: بيشرح لي صدري ويسر لي أمري، وقال: واجعل لي وزيرا من أهلي. كل هذه الأشياء قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فهذا كله إنعام من الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكره بنعمة أخرى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، وذلك في حال صغره مما جرى له مما قص الله تبارك وتعالى. قال: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. التعبير بالاسم الموصول هنا يفيد التعظيم. نعم، إذ أوحينا كما قال الله عز وجل: فغشيهم من اليم ما غشيهم. نعم، غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني شيء عظيم هائل. وهكذا في قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. كل ذلك يفيد تعظيم هذا الأمر. قال: أن اقذ فيه في التابوت، فاقذ فيه في اليم. التابوت صندوق، واليم يقال للبحر، وكذلك النهر الكبير يقال له اليم. نعم، فليلقه اليم بالساحل. فليلقه، هذا أمر، اللام لام الأمر، فليلقه. يحتمل أن يكون هذا من قبيل أن يكون الأمر على ظاهره، صيغة صيغة أمر، وأن المراد أيضا الأمر في المعنى، ويكون هذا الأمر من قبيل الأمر الكوني. نعم، أن الله عز وجل أمر هذا الماء بأن يتصرف بهذا التابوت بما أراد الله تبارك وتعالى، فيصل إلى فرعون. ويحتمل أن يكون هذا الأمر فليلقه أن الصيغة صيغة أمر، ولكن المعنى ليس كذلك، يعني لا يراد به الأمر، وإنما معناه الخبر، وجيء به بصيغة الأمر مبالغة، وذلك أن الأمر كما يقول بعضهم هو أقطع الأفعال، فليلقه اليم بالساحل. هذا خبر، خبر محقق، وجاء به بصيغة الأمر. وعلى كل حال، فليلقه اليم بالساحل، والساحل معروف، وقيل له ذلك، قيل لأن الماء سحله. نعم. وأما ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، ذكره كثير من المفسرين، من أن أم موسى كانت تربطه بحبل إذا خافت عليه العيون، عيون فرعون، فتتركه في الماء، فإذا أمنت سحبت هذا التابوت وأرضعته نحو هذا. هذا لا دليل عليه، وإنما هذا ما تلقي عن بني إسرائيل، وظاهر القرآن يدل على خلافه. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أنه أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وقال لها: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رادوه إليك، هذا يدل على أنها تلقيه في اليم. وقال الله عز وجل أيضا: خذه عدو لي وعدو له. فإلقاؤه باليم ليس بهذه الطريقة أنه يربط، كانت تربطه بحبل تخوفا، لا، هذا بأمر الله عز وجل وطمأنها وخبرها كما سيأتي في تفسير الآية في موضعه إن شاء الله. نعم، أنه أمرها بأمرين كما تضمنت الآية، خبرين وبشارتين، أمري تضمنت أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. نعم، أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذان أمران، لا تخافي ولا تحزني، هذان نهيان. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فهذان خبران وبشارتان. فالذي يظهر أنها أمرت أن تلقيه في اليم، فيحمله اليم إلى فرعون. نعم، وليس ما ذكر من أنها تربطه ثم بعد ذلك فانفلت منها، هكذا يقولون. قلنا أرادت في بعض المرات سحبت هذا الحبل لكنه انفلت التابوت فحزنت لذلك. وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من، في قوله وألقيت عليك محبة مني، يقول حببتك إلى عبادي، هذا هو المشهور، أنه ما رآه أحد إلا أحبه. وبعضهم يقول في ذلك تفصيلات، بعضهم يقول كان في وجهه صباحة وملاحة، وبعضهم يقول في عينيه ملاحة، كل هذا لا حاجة إليه. الله عز وجل يقول ألقيت عليك محبة مني، والقول الآخر ألقيت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه، محبة صادرة من الله تبارك وتعالى، يعني ألقيت مني عليك محبة، أحببتك. والقولان بينهما ملازمة. ابن جرير رحمه الله يقول ألقى الله محبته على موسى، فبين القولين ملازمة، وذلك أن الله عز وجل إذا أحب عبدا كما في الحديث، نعم، أمر جبريل، نعم، أن ينادي إني أحب فلانا، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فالله إذا أحب عبدا حببه إلى قلوب الخلق، وإذا أبغض عبدا بغضه إلى قلوب الخلق. فالقولان هنا قيت عليك محبة مني، بينهما ملازمة، ولذلك لا حاجة إلى الترجيح بينهما. يعني قول من قال كابن جرير قيت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه، لا يخالف قول من قال بأنه وضع له المحبة في قلوب الخلق، لأن ذلك ينتج وينشأ عن محبة الله عز وجل للعبد. نعم. وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة، فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل. وقال تعالى هاهنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت. نعم، في قوله تبارك وتعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، بيّن الله عز وجل أن في موضع آخر أن ذلك كان بأمر أمها، حيث قالت لأخته قصيه، يعني أنها تقص أثره تبحث عنه، ولما رأته وأبصرته لم تعر ذلك اهتماما، وإنما كأنها رأته رؤية عارضة عن جنب، يعني أنها لم تلتفت إليه ولم تقبل عليه إقبال من يعرفه، وإنما كأنه شيء عارض لا يعنيها. فقالت لهم ما قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يقال هنا، يذكر المفسرون بأنهم سألوها والله تعالى أعلم عن ذلك، يعني كيف عرفت نصحهم، فشكوا في هذا، وأنها قالت أنهم ينصحون له من أجل إسعاد الملك، يعني رغبة في إسعاده ورجاء أيضا عائدته وعطائه. والله تعالى أعلم بهذا كله. وبعضهم يقول بأنهم سألوها من أين لها اللبن هذه المرأة، فقالت: من أخي هارون. قال: هارون عليه الصلاة والسلام أكبر من موسى، فيقولون أنه كان يرضع أيضا، لم يكن يعني في نفس العمر، لكن فيها لبن على كل حال، يمكن أن يقال إنه يرضع لأنه في سن الرضاعة. نعم، صلى الله عليه. وقال تعالى هاهنا: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت نفسا. نعم، نحن ذكرنا قبل قرة العين تقر عينها، وأن بعض أهل العلم يقولون هذا من البرودة، قر والحر، فيعبر به عن الفرح والسرور، ويقولون دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة ساخنة، وإذا دعوا على إنسان قالوا أسخن الله عينه، بمعنى أنه تحصل له من الفجائع ما يحصل له به الحزن والألم. ولهذا تقول العرب في تشبيهها وأمثالها: أسخن من عين المقلاة، يعني المرأة التي يموت ولدها لا يعيش لها ولد، فعينها ساخنة يعني من شدة التوجع والحزن على موت أولادها. نعم. وقتلت نفسا، يعني القبطية، فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. نعم، قد يكون من أجل هذا، من أجل أنه خاف على نفسه من قتلهم، وكذلك يدل عليه التنجية فنجيناك من الغم. وهذا أحسن من تفسير من فسره بالقتل، بعضهم قال نجيناك من الغم، أن الغم هو القتل. وبعضهم يقول إن الغم الذي حصل له بسبب أنه قتل هذا القبطي، نعم، ويمكن أن يكون من هذا وهذا، يعني هو حزن لأنه يقال إن ذلك وقع على سبيل الخطأ، يعني أراد أن يضربه لكن دون القتل، فكانت هذه الضربة قاتلة ولم يقصد قتله فحزن لذلك. وكذلك لما جاءه الرجل الذي يقول إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أصابه بسبب هذا غم. وهذا الغم على كل حال يعني ما يغم القلب يقال له غم. فإذا كان على أمر فائت هذا الذي يقال له الحزن، فالحزن هو اغتمام القلب من أمر فائت. وأما إذا كان لأمر مستقبل فهذا الذي يسمونه بالخوف، نعم. وهذا الفرق بين الحزن والخوف، وإن كان قد يستعمل أحدهما في محل الآخر قليلا، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فسر بالخوف والإشفاق من الدار الآخرة، لأنهم يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. والإشفاق هو خوف خاص، يعني الخوف مع علم بالمخوف منه يقال له خشية، فإذا كان هذا الخوف رقيقا يقال له إشفاق، ويأتي بمعنى آخر أيضا. نعم. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري. طيب. لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ نعم تفضل. نعم هذا الكلام له وجه، لكنه ليس بلازم، ليس بلازم، يعني قد يكون وضعه شيئا، نعم، يعني أو أنهم هم جاءوا إلى فمه بهذه وهذه، نعم، فأقبل على الجمرة، قد يكون هذا، يعني أقصد ليس ذلك بممتنع، لا يشترط أن يتناولها بيده، نعم، وقد يعني يلهمه الله أو يأمره بهذا فيأخذها بيده ويضعها في فمه من أجل أن يتحقق هذا المعنى، لكن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة هل يثبت أو لا. تفضل. نعم طبعا قوله واصطنعتك لنفسي، نعم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هيأه ودبره هذا التدبير ورعاه هذه الرعاية ونشأه هذه النشأة من أجل أن يقوم بأعباء الرسالة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. يقال فلان صنع على عين الله، هذه تزكية، ونحن لا نشهد لأحد بمثل هذه الشهادة، لكن من شهد له الله تبارك وتعالى نشهد له، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الله صنعه على عينه، نعم، ويمكن أن نقول الصحابة رضي الله عنهم الله صنعهم على عينه، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أما أحد الناس فحينما يقال إن الله صنعه على عينه فمعنى ذلك أن هذه تزكية كبيرة جدا لهذا الإنسان، نعم. لربما تكون أبلغ من الشهادة له بالجنة، لأن الإنسان شهادة له بالجنة قد لا يكون نشأ تلك النشأة ولا عمل أعمالا معتبرة، إنما ختم له بخاتمة السعادة، أسلم فمات مثل اليهودي الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله يعني عند موته. فحينما يقال فلان صنعه الله على عينه، فهذا يعني أنه نشأ نشأة على عين الله عز وجل، وهذا صعب أن يقال لأحد الناس، الله أعلم. نعم. كيف؟ أيوه. أما ضم الجناح فهذه معجزة، أما غير موسى عليه الصلاة والسلام لو انضم إليه جناحه إلى يوم الدين فإن ذلك لا يؤثر فيه شيئا أبدا أبدا. أنا ما أستبعد أن أصحاب البرمجة العصبية يقولون للناس هذا، أنا لا أستبعد. سمعت هذا منهم؟ يأتون بأمور من المخاريق والعجائب والغرائب، شيء هائل. أنا ما سمعت هذا عنهم، لكن ما أستبعد. هذه معجزة، أمر خارق للعادة، ما يمكن يقال لأحد الناس أضمم إليك جناحك من الرهب. الله يقول فذانك برهانان من ربك. لا. أما قضية السؤال على قدر الحاجة، نعم، فهل للإنسان أن يسأل على قدر الحاجة؟ جواب نعم. والمرأة السوداء، الحديث يدل على هذا، نعم. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو الله لها تبرأ من الصرع أو أن تصبر لها الجنة، ف اختارت الصبر، لكنها طلبت أن يدعو لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. فيمكن للإنسان أن يدعو بمثل هذا، لكن هذه مراتب عالية، هذه مراتب عالية. نعم. أهش بها ماذا؟ ما قال أهش بها غنمي، أهش بها على غنمي، أهش بها الشجر على غنمي، هذه لغة العرب، ما قال أهش بها غنمي. وين كان؟ كان عند أمه. ذكروا في هذا أشياء كثيرة، بعضهم يقول كانوا يذبحون سنة ويتركون سنة، نعم، وأن هارون عليه الصلاة والسلام كان في السنة اللي ما كانوا يذبحون فيها الأولاد، نعم، كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة. واحلل عقدة من لساني، فرق بين أن يقال احلل عقدة لساني وحل العقدة من لسان. نحن كل اليوم حنا نقرر معنى، وهو أنه ما طلب كل شيء أن ينحل كل العقد من لسان، عقدة واحدة فقط، فبقي فيه شيء، بقي في لسانه. ففرق بين أن يقول وحل العقدة لساني وبين أن يقول وحل العقدة من لساني، فهذا للتبعيض. وهذا هو الكلام في المسألة اللي قبل قليل، أنه هل يسأل كل شيء ولا يسأل البعض. يفقه قولي، ليس الفقه هو أقصى درجات العلم، وإنما الفقه هو الفهم، الفقه معناه الفهم، يعني يفهموا قولي، مو بيصلون إلى أقصى درجات العلم. واجعل لي وزيرا من أهلي. قول من قال بأن الوزير لأنه يحمل وزر الملك ليس المقصود به يحمل ذنب الملك، وإنما الوزر بمعنى الشيء الثقيل، الوزر. ولهذا قيل للسيئات والذنوب أوزار، يحملوا أوزارهم أثقالهم، فهي أثقال وأوزار، لا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدعو مثقلة يعني إيش؟ بالوزر. فهذه الأوزار هي أثقال تثقل حاملها. فالوزير قيل له وزير، قيل لأنه يحمل وزر الملك يعني أعباء وأعمال يكلها إليه الملك، فهو موازر له يعني معاون، هذا المراد، وليس معناه يحمل ذنوب الملك. نعم، كيف؟ فتناك فتونا يعني ابتليناك ابتلاء وامتحناك امتحانا واختبرناك اختبارا. وفي سنن النساء الكبرى والمطبوع من التفسير أيضا للنساء فيه هذا، في حديث الفتون، وحديث طويل جدا طويل جدا، وهو في مصنف عبد الرزاق، أظنه في نحو 12 صفحة، وبعض الجمل منه جاءت في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة ما فيه كأنه متلقى عن بني إسرائيل، وهذا أشار إليه الحافظ ابن كثير في الأصل، وعزى ذلك إلى المزي أيضا. ها؟ في الأصل 4 صفحات، خط صغير، ها؟ في المصنف عبد الرزاق الذي أذكر أنه نحو 12 صفحة. نعم. فليظهر والله أعلم أنه فتناك فتونا أنه يدخل فيه ما لاقاه، ما حصل له في حال صغره حينما ألقي في اليم. نعم. وكذلك أيضا التقاط آل فرعون، وهكذا قتل القبطي ثم الذهاب إلى مدين، وما حصل له في مدين من رعي الغنم هذه المدة الطويلة، ثم رجوع موسى صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء التي حصلت. نعم، والله أعلم داخل في هذا المعنى. نعم، بقي شيء؟ أبدا، هذا الكلام غير صحيح. شو تقرأ في وين؟ في الأصل، ها؟ في القصص، ها؟ أصحاب البرمجة سيفرحون. وين؟ من الفزع. ما يصح، ما يصح، هذه معجزة، ما يصح. وجرب هذا، اضمم إليك جناحك إلى أن. نعم، أبدا. نعم، من الفزع. قال مجاهد من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وهو أنه أمر عليه السلام مخاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرعب ويده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف، وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله. أصلا وضع يده على فؤاده غير ضمم إليك جناحك من الرهب، فرق بين يضع يده على فؤاده وبين أنه يضم إليه جناحه من الرهب. نعم، فجرب ضع يدك تحت عضدك وانظر هل يذهب الخوف أو ما يذهب الخوف، فهذه معجزة لا يكون هذا لأحد من الناس، لكن ممكن الإنسان يقرأ الآيات التي فيها السكينة كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فيسكن خوفه، تهدأ نفسه، هذا ممكن، ويكون هذا من باب الرقية، باب الرقية. نعم، يكفي هذا.